صل عليه. حويتي كريما سيدا كاملا بطرا، مضى العمر مني محمد وانقضى، لم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر، مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء. أعطاك حوضا وكوثرا، يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمد، ففي دنياي وآخرتي يا رسول oh.